السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وقنا وأحسن الهدي هدي محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا بحول الله وقوته مع مدرسة متن الدورة البرية في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى إلى باب الوضوء. قال رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر فتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضهما والمسح على الإمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. فصل: ويستحب التخفيف في غير الرأس وإطالة الغرة والتعجيل وتقديم السواك استحبابا، وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. فصل: ويمتقد الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل ونوم المضطجر وأكل لحم الإبل والقلي ونحوه ومثل الذكر. نرجع ثاني للأداب في شرح الروضة المادية للدرر البهية للعلامة صديق بن حسن خان القنجي البخاري رحمه الله تعالى. بل الوضوء تحت عمان متى فرض؟ يقول: فرض يعني الوضوء مع الصلاة قبل الهجرة بسنة. فرض الوضوء مع الصلاة قبل الهجرة بسنة، وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم. لماذا هذا الاستثناء؟ نتكلم دلوقتي عن ماذا فرض الوضوء لنا في التاريخ بتاعه، واللي بيتكلم عن فضائل الوضوء ويقول ان هو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لبقية الأمم. يعني إذا عملنا موازنة بين أمة النبي وسائر الأمم فضلت أمة النبي بالوضوء على سائر الأمم. إنما لو عملنا موازنة بين سيدنا محمد وسائر الأنبياء، كل الأنبياء شرع الوضوء في حقها، شرع الوضوء في حقهم. ويؤيده ما قرره ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال: هذا وضوئي. توضأ ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فالوضوء في حق جميع الأنبياء مشروع، تمام؟ وهو على الصفة التي نتوضأ بها. الظاهر من الأدلة أنه على صفة وضوء نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لسائر الأمم ففي نزاع، هل كان مشروعا في حق سائر الأمم فيما شرعه الله لهم من الصلاة الحقيقية غير المبتدعة أو المخترعة؟ هذا موضع نقاش. يؤيد الجواز حديث من؟ الناس بقى دماغها شغالة، أنتوا عارفين الحديث بس أنا عايز يجيبوا بقى. إحنا نقول دليل على ثبوت مشروعية الوضوء في أحد الأمم مش في الأنبياء، في الأمم نفسهم الذين كانوا قبلنا. ها؟ أحسنت، ما جيبهاش إلا المهندس. حديث جريج رحمه الله تعالى حينما قال قصة جريج الراهب الطويلة جدا، كان في الصومعة وهم نزل له كلام كده وكسروا الصومعة وبعدين حسبوه، قال: ذروني حتى أتوضأ وأصلي ركعتين. ذروني حتى أتوضأ وأصلي ركعتين. فتوضأ وصلى ثم جيء بالغلام فناقشه في خاصرته وقال: من ابن من أنت أو من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فبرئ رحمه الله. حكمه يقول: يجب على كل مكلف أن يسمي. طبعا ده مش حكم الوضوء كله، ده دلوقتي حكم الوضوء جملة. الوجوب، وهذا الوجوب معلوم من الدين بالضرورة، وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، تمام؟ وقد تضافرت عليه أدلة القرآن والسنة، وحكى الإجماع، حكى الإجماع المتواتر القطعي من غير وجه عن العلماء. طبعا عندنا أدلة القرآن في إدانة النصوص كثيرة جدا جدا يكفينا فيها قول الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وهو أمر على الوجوب في خاصة من إيه؟ في حد يقول كلام صح بس تاني ها؟ أنت ما بلاش الهمس أقول كلام سمعني وأنا أضرب أنا قلت الوقت هذا الأمر للوجوب في حق من أو في خاصة من؟ لا الكل يريد الصلاة اللي بعد الوضوء طبعا المطلق بس في حق المهدي لو برضه من جوز تاني ساعة بحدود بيرك السابع شغالين معنا كويس يبقى هنا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وأدب الوضوء إجماعا بيرك ساعة تمام؟ يبقى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ظاهر الآية وهذا مجمع عليه وجوب الصلاة في حق المحدثين وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقوله لا يقبل دل على الوجوب ولا على أكثر من كده نفي القبول يدل على الوجوب ولا على أكثر من كده أكثر من كده ده إيه وواجب جدا فرض أبيننا حنفيون يعني تكون بالفرض ها نفي الصحة نفي الصحة يعني ايه يقول على ايه هتشوف بس لها داخل الدكتورة بيبصر بعض النهارده الدنيا مصحصحة صحيح ايوه يبقى هنا نفي الصحة يفيد الشرطية نفي القبول يفيد الشرطية والشرطية اعلى من الوجوب تمام كده يبقى لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا وفي لفظ اخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من قرون طيب الاجماع في وجوب الايه في وجوب الوضوء للصلاة اجماع متواتر قطعي الدلالة قطعي الثبوت تمام طيب عشان يبقى تفاصيل الوضوء ما يجب عليك فيها على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى قال يجب على كل مكلف ان يسمي يبقى عند وجوب عند البسملة ايه وليه مطول انها شوية موضوع الايه ان وجوب البسملة وهناخد وقت معاه نشوف بيقول ايه النهارده يقول يجب على كل مكلف لمن أراد الصلاة وهو محدث أو جنب أن يسمي وجه وجوب التسمية ما ورد في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا لمن لم يذكر اسم الله عليه لا صلاة لمن لا وضوء له قوله لا صلاة نفي للذات الشرعية يعني لا صلاة بالمسمى الشرعي موجودة بغير وضوء أو لمن لا وضوء له ولا وضوء لنفي الذات الشرعية عمن لم يسم الله تعالى عليه يعني على وضوءه إذن دلوقتي في هذا الحديث سوى بين شرطية الوضوء للصلاة وشرطية البسملة للوضوء ده ظاهر الحديث وهنشوف بقى النقاش اللي هيطلع في المحاضرة سيصل من هذا الظاهر أم سنخرج بنتيجة أخرى الأم إلى المسألة قال الله هو الوحيد من العلماء تمام قال وليس في إسناده ما يسقط عن ما يسقط ما يسقط عن درجة الاعتبار وله طرق أخرى تمام من حديثه يعني من حديث من؟ من حديث أبي هريرة عند دار القطني ومن حديث أبي سعيد أخرجه آخرون من حديث عائشة يعني تسهل أبي سبرة وأم سبرة وعلي ولا شك ولا ريب أنها جميعا تنقرض للاحتجاج بها بل بمجرد أو بل مجرد الحديث الأول ينقرض الاحتجاج لأنه حسن تمام الحديث الحسن مرجح من قول عامة في هذا البيت الحديث الحسن من إيه؟ من جملة الحديث المقبول هو حجة في العقائد والأعمال تمام أما التطبيق للحسن إن هو يبقى يجوز الشرائع وفي العقائد لا الكلام ده مبين وأضل منهم إن هو فرق بين بعض العقائد دون بعضها تمام زي المضر طه عليه السلام يولد أخيه وما بعدها يقول لك إن الحديث الحسن حجة في إثبات الصفات وليس حجة في إثبات الأسماء أسماء الله طبعا دي يعني إيه يكفي في إبطالها مجرد ذكرها يعني تحكيها بس كده وتمشي كل صفة على لا تعليق تمام يقول ولا شك ولا ريب انها جميعا تنتهي طرق الاعتداد بها بل مجرد الحديث الاول ينتقل للاحتجاج به لأنه حسن، فكيف إذا اعترض بهذه الأحاديث الواردة في معناها؟ ولا حاجة للتطويل في تفسيرها والكلام عليها معروف. يبقى احنا مش هنسمع في مسألة الايه؟ الثبوت، إنما النقاش كله نقاش فين؟ في باب الدلالة. كل قد طبع الحديث بنفي وضوء ما لم يذكر اسم الله عليه، ذلك التوحيد الشرطي، صح كده فعلا، ذلك التوحيد الشرطية، تمام، الذي يستلزم عدمها العدم، فضلا عن الوجوب فإنه أقل ما يستفاد منه. طيب احنا عارفين الشرط في المصطلح الأصولي، شرط لغة يعني ايه؟ العلامة، ومنه استخدام المشرط في تعليم الجلد مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر الايه؟ الهدم بالمشرط، يجيب حاجة زي السلاح كده سكينة أو مشرط، ويشرط جنوب الإبر اليسرى وبعدين يلبدها بالدم ثم يقلدها، وده بالحفل بقى بالتفصيل إن شاء الله رب العالمين. تمام؟ فالمشرط اللي هو المقطع أو اللي الشيء اللي يعلم به في الجلد سواء كان سطحي أو بائن، يبقى هنا الشرط بمعنى العلامة، والشرط اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم بايه؟ دليل ذاته. حاصيله خلاص. ها؟ ذاته يعني نفسه. نعم قبضه تعالى. ها؟ يعني ايه دليل ذاته؟ يعني ايه؟ مش بقول لك الوسط الزماني لو ثابت، لا انا بقول لك التركيبه دي يعني لا يفيد لا يلزم منه ما وجوده وجود ولا عدم لذاته. يقول لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني لو انت بتقول الشرط وجود العباده ولا عدمها، وجود الشرط مستقلا لا يلزم منه وجود وجود الشرط مستقلا، ها لا يلزم منه وجود، ها وجود الشرط مستقلا لا يلزم منه عدم، تمام. ان انا مش لذاته الصحه والعدم من حاله ثانيه مش من ده، يبقى احنا كده بنقول ان التوضا صح صلاته، ده كلام منطقي بس تمام كده ظاهرا وباطنا، ولا في تتمه مع سائر الشروط. يبقى الوضوء شرط بالصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة لوحده، ولا يلزم من وجود الوضوء انعدام الصلاة لوحده، تمام؟ إنما ممكن يلزم من وجود الوضوء وكذا الانعدام، يلزم من وضوء من وجود الوضوء وكذا الوجود، دي معنى كلمة يعني الوحد هو كاستقلال كده ما بيترتبش عليه لا وجود ولا عدم، تمام؟ فهنا قال لنا إيه؟ وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها العدم، يستلزم عدم البسملة في عدم شرعية الوضوء أو عدم حصوله شرعا، تمام. لما يقول لا في النفية وتدخل على اسم بعدها، الشيء اللي دخل عليه لا نفية دي الأصل إن هو نفي للعدم، نفي للذات، عفوا مش نفي للعدم، نفي للذات الموجودة، زي ما أقول لا يقوم على المائدة أو على المنبرة، مفيش، ذات الكوب غير موجودة، تمام؟ إنما واحد عنده كوب ومشروخ وما يستعملش حاجة سخنة، فبقول له عندك كوباية؟ قال لي لا، كوباية المجزئة اللي أنت تطلبه مش موجودة، يبقى إذا كانت العين موجودة وأنا بقول برضه لا، بأدخل عليه لا النافية، يبقى ده نفي للإجزاء للمجزئ، تمام؟ أو واحد عايز كوباية كبيرة وأنا عندي كوباية صغيرة سليمة، فبقول لي عندك كوباية عندي فيها كيلو زيت؟ تقول له لا ما عنديش، لأنها إيه؟ مش موفية للكمال المطلوب، الكمال الواجب في أداء الفرد ده مش موجود، أنا عندي أقل من كده. يبقى لا إذا دخلت على الاسم الذي بعدها إما تفيد نفي الذات إذا كانت الذات موجودة، يبقى بتنفي الإجزاء إذا كان الإجزاء وارد، يبقى بتنفي التمام الواجب مش التمام المتحمل. يبقى لا النفية تدخل في لسان الشرع في الوصول إما على نفي الذات أصلا كما تقول لا رجل في الدار، تمام؟ وإما على انتفاء الإجزاء أو الصحة، نفي الصحة يعني ما فيش رجولة معتد بها، ثم ما فيش راجل معقولون في القرآن مبالغين ورجال، تمام؟ ومقتضى الجنس هم رجال، ما انما هو عايز رجوله نوع اخر، فالرجوله التي يريدها غير موجوده غير صحيحه. فيبقى اذا ما كانش نفي الذات يبقى نفي الصحه، ما كانش نفي الصحه يبقى نفي الاجزاء او نفي كمان الواجب. فهنا الحديث بيقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ده ظاهر الدليل. انما لسه في بعض كمان شغل مع الدليل هنتكلم. يقول اذا ذكر يعني قيد الوجوب بكونه ذاكرا قبل ارساها يبقى لا، عشان كده هو اختار ايه؟ الوجوب مش الشرطيه. تاني الفرق بين الواجب والشرط ايه؟ مش من جهه التعريف، من جهه براءه الذمه، ومن جهه اثره بالسلب او بالسلب في العباده. يعني لو سلبنا الواجب من الشيء او من العباده، سلبنا الشرط من الشيء، نتيجه واحده. تمام؟ طيب العباده من غير شرطها زي العباده من غير الواجب فيها؟ لا، العباده من غير شرطها باطله، ما فيش اصلا. العباده من غير الواجب فيها قاصره مش مجزئه في الاجزاء الثاني، لكن موجوده موجوده. تمام؟ فممكن نقول الصحه مع الاثم، يعني هو مثاب من جهه وعاصم من جهه، يعني سحب الواجب من المشهد، طب لو سحبنا الشرط من المشهد بطل خلاص ما عادش فيه خالص. طب نرجع نقول دلوقتي من جهه التكليف، يعني انا دلوقتي كمكلف تمام؟ هل يؤثر النسيان في ترك الشرط؟ النسيان يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مفاضي ونسيتك واضح، هل النسيان ده يبقى عفي عن تهمه الخطا والنسيان وصلي ولا حرج طالما كنت ناسي؟ لا، امال اعمل ايه؟ اتوضا تاني واعيد الصلاه تاني. يبقى النسيان يرفع الاثم انما ما يرفعش عن العقاب، يفضل عليه منعقد بشرط سعد. انما الواجب يدخل بالنسيان. يبقى نعمل موازنه كده بين الفرق بين الشرط والايه والواجب. الواجب يلزم من عدمه العدد، الواجب الشرط يلزم من عدمه العدد، الواجب مش كده. يلزم من عدمه القصور والنقصان وعدم الاجزاء التام. الشرط تمام؟ بنقول لا يسقط سهوا ولا لهلا ولا خطا، لازم تبقى انت مطالب بشرط الحديث العمل، ولا تقع العباده مجزئه حتى تاتي بشرطها. انما الواجب يسقط عجزا وجهلا ونسيانا. ها تمام كده؟ يعني واحد دلوقتي نسي حاجه من متممات الصلاه الواجبه هيجبرها بالسهو. تمام؟ يبقى بيقول لي عشان كده هو قيدها بالذكر لانه الطرف الاول ان هي واجب ان هي شرط. يقول ويجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر ثم فاكر. يعني تقييد الوجوب للذكر للجميع للجمع بين هذه الاحاديث وبين حديث من توضا وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضا ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لاعضائه. وعايز اقول انا عندي حديث بيفيد الشرطيه لكن مش هو الوحيد في الباب، والباب اذا لم تسمع طرقه لم يعلم صحته. فانا جبت الطرق اللي وردت في هذا الكلام، فين بقيه الاحاديث اللي بتتكلم عن استثناء الوضوء؟ الحديث كمان اهو بيقول من توضا وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضا ولم يذكر اسم الله عليه كان باطلا ولا كان طهورا؟ يعتاد ليه ولا ما اعتادش؟ يبقى لك في دليل اثبت الاعتدال ودليل نفى الاعتدال، اجمع بينهم ازاي؟ يبقى ده نفي الاجزاء الكامل او نفي الكمال الواجب، مش نفي الصحه ولا نفي الوجود. ما هي اللي بيخلي لا ايه اللي عملها في الايه؟ في النفي بالادله. احنا قلنا ان الاصل ان لا بنفي الذات، طب الحاجه قدام عيني اصرف لا ازاي في نفي الصحه؟ طب هي في ادله بتؤيد الصحه، يبقى مش الصحه يبقى تمني ولا ايه؟ خلاص كده؟ يبقى بيقول هنا وكل دليل وجوبي او كل ذا وجوب بالذكر للجمع، يعني ايه اللي خلاك كده؟ عيد ايه اللي خلاك تروح المذهب ده؟ الجمع. انا اعتمدت حديث اخر وجعلته من جمله ما يلزمني العمل به، فعشان اطلع النتيجه قمت خليت لا ليس لنفي الذات ولا لنفي الاعتدال بالشرطيه، وانما لنفي الكمال الواجب. لكن الحديث ضعيف جدا في اسناده متروك. تمام؟ هذا الحديث ضعيف جدا في اسناده يعني عبد الله بن حكيم، وهو متروك الحديث. والمتروك من قبيل ايه؟ الضعيف جدا. تمام؟ المتروك من قبيل الضعيف جدا، يعني لا يصلح في الشوارع ولا في المدرعة. طيب يقول وهذه الأحاديث بعد ما ذكر بقى الوهو كده وهذه الأحاديث لا تنتهض من الاستدلال بها. لمين يعلق صديق حسن خان بيقول وهذه الأحاديث اللي ذكرناها دي كلها لا تنتهض من الاستدلال بها من جهة ايه؟ جهة الثبوت. هو شايف ان الحديث كل اللي قال ده ما وصلش المرتبة انك تقول تقول ان ده مطلوب للشرع صحيح حتى الاول. يقول وهذه الاحاديث ها لا الكلام وهذه الاحاديث اللي في سبيل الشك السنه هي خارقه عن الايه الشرعيه. وهذه الاحاديث لا تنطلق للاستدلال بها وليس فيها ايضا دلاله على المطلوب من ان الوجوب ليس الا على ذلك ولكنه يدل على ذلك احاديث عدم المؤاخذه على السهو والنسيان. ايه رايك؟ وبقول دلوقتي الدليل ده مش هو الدليل على اجزاء حال النسيان لانه ضعيف جدا. امال ايه الصارف عندك من الشرطيه لعدم الاجزاء؟ الادله العامه في عدم مؤاخذه الناس والايه؟ والمستهل. طب الكلام ده صح ولا لا؟ ايه وجه عدم الصحه؟ ليه الصحيح؟ لان على الفاز الاول 13 والشرط مش لو قلنا ان ظاهر الاحاديث الشرطيه الشرط لا يدخل بالنسيان والشرط لا يدخل بالسهو يبقى الادله العامه المخططه للمؤاخذه بالسهو والنسيان ملهاش مورد منها. تمام؟ نقول في هذا الاستدلال نظرا. احنا زي ما اتفقنا انا عايزك تسمع النتيجه يعني تشاركني فيها عشان تطلع كلام عندك قناعه بيه. تمام؟ مش عملت مهمله تكتب بس لا اكبر من كده نذاكر مع بعض في الوقت. بنقول وهذا الاستدلال لا يخلو من نظر لان المقرر او لانه كما تقرر في الاصول ان الشرط لا يسقط بالسهو ولا بالنسيان. وإنما تحمل هذه الأدلة العامة لا تحمل هذه الأدلة العامة على إيه؟ أحسن؟ النهاردة يعني بنت السبع تسع الأدلة دي تدل على رفع الإثم. يعني دلوقتي زي ما قلت لك صليت الصلاة بغير وضوء هل يجوز الصلاة بغير وضوء؟ حكمها ايه الصلاه بدون وضوء؟ بين كفر وكبيره. يعني العلماء اختلفوا فيها هل هي كفر براسها؟ كان فيها يقول من توضا وهو يعلم حدث فهو كافر ويرتد ذلك من صلى وهو يعلم حدث يتيقن كافر مرتد. جمهور يقول لا صاحب كبيره بس يعني معيانا شويه. فالخلاف بين احكام ذلك الامر كفر او كبيره. طيب انا صليت بلا وضوء ناسيا للحدث اكبر كان او اصغر كان يعني انا اقول مناسب رح يصلي كفر ولا كبيرة؟ والكفر كبيرة. طب نسيت الوضوء ورحت تصلي كفر ولا كبيرة؟ والكفر الكبيرة. الاثنين عمل ايه؟ رفع الاثم عني. يبقى هنا أدلة النسيان ورد فينا حتة في رفع الاثم مش بحث الاعتداد من عدمه. لأن الاعتداد من عدمه من باب خطاب الوضع مش من باب خطاب التكليف. الحتة دي عايزينها مهمة قوي عشان نستفيد منها كتير خالص وهنستدل بيها في تكليفنا. احنا قلنا الحكم الشرعي عبارة عن ايه؟ قسمين ها حكم تكليفي وحكم وضعي. ولاد مش عارفين الكلام ده مين ما كانش التأثير ده قبل كده في حياته؟ ها كلام واحد لا مش عارف مش مقصود ما يقوليش مقصود ارفع شرع ها اللي ما درسش في الاصول التفسير من الاحكام الشرعيه الى وضعيه والى تكليفيه ارفع ارفع شوف كده الناس اللي ما درسش. طب ماشي خلاص انتهى على طول. احنا طبعا في دراسه الفقه بندرس الاحكام الشرعيه بندرس احكام ايه؟ بندرس الاحكام الشرعيه مش هنقول الاحكام الشرعيه تنقسم الى قسمين تكليفيه ووضعيه. وضعيه من وضع الشارع عشان وضع قانوني واضح مكلف دين ربنا سبحانه وتعالى بالشرعين موضع يبقى نتكلم الاحكام الشرعيه والاستثمار. احكام تكليفيه وهي عباره عن ايه؟ ارتضاء وتأييد. دي الأحكام التكليفية. الارتضاء قسمين: ارتضاء فعلي وارتضاء ترك. الفعل اثنين: حتم وغير حتم. الحاكم والترك قسمان: حتم وغير حتم. الحكم الشرعي الذي كلفنا الله عز وجل به يقتضي الفعل على سبيل الحتم اسمه ايه؟ واجب. والحكم الشرعي الذي كلفنا الله عز وجل به اقتداء الفعل على غير الحتم اسمه ايه؟ مستحب. والفعل الشرعي الذي كلفنا الله عز وجل به اقتداء الترك على سبيل الحتم اسمه ايه؟ حرام. الحكم الشرعي الذي كلفنا الله به باقتداء الترك على غير الحد مكروه اسمه مكروه. طيب الذي لم يقتضي فعلا ولا ترك وانما خيرنا فيه بين فعل وترك اسمه ايه؟ المباح. هذه الاحكام التكليفيه الخمسه: الواجب، المستحب، الحرام، المكروه، المباح. هذه نص طول الفقه كده. فرص الموضوع فاضل الاحكام الوضعيه. نقول ما جعله الشرع شرطا او ركنا او سببا او مانعا من غيره. شرطا او ركنا او سببا او مانعا. هنا عندنا شويه كده في الحته دي كده اسمهم الرخصه والعزيمه. تحطهم هنا، تحطهم هنا، الامر واسع. يعني هتحط الرخصه والعزيمه في فتحه التكليف، اهلا وسهلا. تحطهم في الابعاد الوضعي، الامر يسير. يبقى نشيلهم من القصه دي عشان مش ده موضوع. وانت بقى بتذاكر في الاحكام التكليفيه كتب الفقه لازم تفهم هل اللي قدامك في الحكم ده من خطاب التكليف ولا من خطاب الوضع. فهمت الترتيبه دي هتفهم الكلام ماشي ازاي. تمام؟ طيب هنا لما اجي اتكلم في الشروط يبقى انا عندي خطاب. لما اجي اتكلم في الواجب والمستحب والحرام والمكروه انا خطاب ايه؟ طيب هنا لما اجي نقول اثر النسيان في الحكم الشرعي جملة كده نقول تجاوز الله عنه. انا بقول في حكم ايه؟ اللي هو اصلا مقسوم لايه؟ انتوا فاهمين ولا انا كده الناحيه دي شرطين بالهم؟ طيب لما اجي اقول دلوقتي النبي يقول ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما سكروا عليه. يبقى انا عامله في المسيره عامله في الخطا، انا عامله في المسيره عامله في التكرار. يبقى دي اسمها ايه؟ عوارض للحكم الشرعي. عوارض للحكم الشرعي. عوارض لاهليه التزام المكلف بالحكم الشرعي. ده انا بعت قلب الناس عوارض الاهليه. يا رب ارزقهم. طيب بنقول هنا دلوقتي لما انا بتكلم بقول ان الله تجاوز مجاوزه مؤاخذه مؤاخذه مجاوزه ده هنا ولا هنا؟ ليه ده النهارده قاعدين بنحمد الراجل اللي جاب السبب. ما شاء الله. يبقى احنا لما قاعدين كنت تسمع شيء كلام رايح فين وجاي من ايه؟ يبقى اثر النسيان في الحكم الشرعي يتجاوز الله عنه في باب الثواب والعقاب. والثواب والعقاب من خطاب التكليف ولا من خطاب الواقع؟ بس كده. يبقى هنا لا مدخل في هذا الباب. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ الشرط السبب المانع لا يؤثر فيه النسيان، لا يؤثر فيه الخطأ، لا يؤثر فيه إكراه، إنما يؤثر في باب المؤاخذة، أنت مؤاخذ ولا لا؟ والأمر ونحن عليه. واحد دلوقتي صلى الصلاة إلى أخيها وهو في الحضر مش في السفر، حيث لا يجوز له الاجتهاد في القبلة وإنما يلزمه الإصابة بها الصحيحة، تمام؟ فراح داخل المسجد وبدل ما يبص راح داخل يصلي ناحية خطأ وانتهى من الصلاة، يعيد الصلاة بإجماع فاشل الله مسلم. ازاي الصحابة لما الصحابة لما كانوا مسافرين انت في الحضر ده في مسجد في مبنى طول بعرض اهو حاطينه علامة عن اللي داخل يحفت عليها، فده تفصيل يبقى هنا كل الصلاة باطلة حتى وإن كنت جاهلا لمعنى هذا البناء الصور يشك إيه ده؟ أسمه مثلا باب من الشقة اللي جنبينه ولا حاجة ده لا يجزئك لأن أنت إذا ما بتسأل على جهة، تمام؟ لأن استقبال الصلاة واستقبال القبلة في الصلاة شرط والشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان ولا بالخطأ ولا بالإكراه، لأن في الإكراه بقى كلام من الاستثنائية الكلمة ماشي كده؟ يبقى عشان نفهم الكلام ماشي منه رايحين. وهو دلوقتي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه احطه فين بالنتيجه دي؟ ليه بقى النتيجه؟ طب مش طب مايله قوي لان هي شغاله كويس قوي وقلنا الحاجات دي مش معاها هي خالص. ليه واضحين؟ مش احنا قلنا لا كده اذا ما كانش نفي للذات نفي للصحه ونفي الصحه بتفيد الشرطيه، انت فاهم الصناعه في النتيجه دي؟ ده امر سهل جدا، تمام؟ يبقى صنعنا النتيجه ان طلعنا الشرط، الشرط بينهم تمام؟ وأثر التوهم يقع في التكليف ولا في الواقع؟ طيب سؤال بسيط جدا تطبيق بقى. دلوقتي طفل صغير كسر حاجة واحد. ما هو شعور ولا هو ولا أم ولا يرد خالص. الحاجة دي لها ثمن غالي. تمام؟ أو قتل رجلا من خطأه. يضمن الدين ولا يضمنش؟ تكليفه جاهز. لأنه دي أتخذ كذا يتمنش دي ليه؟ لأنه هو تطلب الضمان من التكليف ولا من خطاب الوضع؟ الوضع عدد الوضع الدية قاتل السنة قاتل السنة هو في التكليف هو مش مؤخذ لأنه صغير مش تألف أصلا كيف عين خلق التكليف إنما هو صار سببا في وجود الدية لإظهار هذه النفس خطأ يبقى تجي بالدية ولا ما تجيش؟ بغض النظر بقى في مالي في مالي أقاربي أبوي استرطف المهم إن إحنا عايزين في الآخر دي استرطفوا مع بعض توصل لنا. طب هو ذنبه إيه؟ يبقى ربنا بيقول رفع القلم وأنا بخلت بخطبه ده لا ده خطاب واضح إذا أزلقت الروح خطأ غلبت الدية قاصد غلطان عامل مش عاوزاه ربنا بيقول ياكل مننا خطأ فتحليل وقفت والخطأ أهو والمخطئ مكلف؟ لا أمال ليه تضمنه إن تضمين الدية وتضمين قيم المكلفات من باب خطاب الواقع وليس من باب خطاب التكليف. يا رأيكم النهاردة شكلكم كده فاهمين طيب سيبلكم دي كده من بعد حصة يبقى احنا قلنا إيه اللي كتب التعليق الأول وفي هذا الدين ها قلنا وفي هذا الترجيح أو في هذا التوجيه أو في هذا الاستدلال نظر مين اللي كتب التعليق أقول الله هو يعني لا عن سوء طريق خطيب لأنه كما تقرر في الأصول أن الشرط لا يسقط بالسهم ولا بالنسيان وإنما تحمل هذه الأدلة العامة على رفع نعم وعدم المؤاخذة وذلك في خطاب التكليف وليس في خطاب الواقع سوين لماذا الناس بس كده هم بعد المشاركة اجتناب النجاسة لا لا طبعا هو التكليف الفقهي اجتناب النجاسة هو شرط والنوال ده هي زعمه وحديد عليه في الحسن والشركان بيختار ان هو غني وليس مشرك. وعشان كده الناس قلت ايه سهوة ان تصح العبادة في البلد. طيب قلت ثاني وهذه الاحاديث لا تنتهض لرزق الله وليس فيها ايضا دلاله على المطلوب من ان الوجوب ليس الا على الذكر ولكنه يدل على ذلك احاديث عدم المؤاخذه على السهو والنسيان وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز تمام كل في نظر ثم يقول بعد كده فقد انضردت تلك الاحاديث الضعيفه تحت هذه الادله الكليه ولا يلزم مثل ذلك في الاعضاء القطعيه. وقد اندرجت تلك الاحاديث الضعيفه تحت الادله الكليه يعني انا ممكن استدل بلفظ الحديث الضعيف مش عشان سند عشان هو مديني صياغه للقاعده الكليه وكده كده اللي انا بشتغل بيه قاعده كليه لكن سالي ما هو هذا الاستدلال مش التفصيل الاستدلال شيء التفصيل ده صح انما الاستدلال غلط او فيه نظر يعني عشان نتاكد مع العلماء يعني هذا الاستدلال فيه نظر انما التفصيل صح تمام؟ يعني أنا ممكن أستدل بلفظ حديث ضعيف لإندراجه تحت قاعدة كلية معتبرة على رأس وما أقولش قال رسول الله ممكن أقول الكلام كده أو ممكن أقول ومما يؤيد هذا الكلام صياغة بقى جميلة زي كل كلام مرسول إيه لصاحب الشرع في نوع نسب أحسن بيبقى كلام مجرد كده أنا أعلمه صياغة يبقى حاجة فيها كده من ريحة النبي صلى الله عليه وسلم فيها طعم واضح لكن كده كده من باب لو شيلنا القاعدة الكلية يبقى ده إيه؟ واجب على الاستدلال زي ما يجي بعض العلماء يقول وهذا حديث اسناده موضوع ومتنون صحيح. ما الكلام صح؟ يعني مثلا واحد يقول لي حدثنا فلان بن فلان قال اخبار الشيخ الكذابين والضعيف. قال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. يقول له كلام باطل القران بس الاسناد ده مضروب اصلا ما ليش دعوه لا يخصني لا يخصني معنى النتيجه. فيقبل بمعناه تمام كونه نص قرآني او نصا قرآنيا او لفظا صحيحا او قاعده شرعيه ويراد اصلا تمام تمام كده ولا ايه؟ هنلاقي كلام كتير معانا في الشغل عشان خلاص دي خلاص العده بتاعتنا بقى كل شويه هنلاقيها في الكلام. قال فقد اندرجت تلك الاحاديث الضعيفه تحت هذه القاعده الكليه ولا يلزم مثل ذلك في الاعضاء القطعيه. وبعد هذا كله ففي التقليد بالذكر اشكال. قال في حجة البالغة كلام جميل قوي بيقول قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا الحديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه. بنتكلم دلوقتي بنقول ان درجه تلك الاحاديث الضعيفه تحت الادله الكليه ولا يلزم ذلك في الاعضاء القطعيه الادله يعني مثلا قضيه قطعيه تمام ما يلزمنيش ان انا اقول الحديث صحيح ولا ضعيف لان القضيه دي مجموعه من ادله كتير الجزئيه والكليه. بنقول هنا في الحته دي بيقول لن يجمع اهل المعرفه بالحديث بايه؟ بصحته او على تصحيحه. عشان الحديث ثلاث اقسام. الحديث المكتوب الى صاحب الشريعه صلى الله عليه وسلم من جهه ثبوته الضعف او من جهه قبول الرد ثلاث اقسام. قسم مجمع على صحته فمن خالف في صحة حديث أجمع العلماء على صحته فخلافه شاذ مردود. وقسم مجمع على رده وعدم الاعتذار به. وعدم الاعتذار به فمن اعتد بما أجمع العلماء على عدم الاعتذار به فخلافه شاذ مردود. وقسم موضع نقاش فقهي أصولي بين علماء أو إسنادي أصولي بين علماء مصطلح ثاني. ناس بالصحابة وناس بالضعف. يبقى ليس اجتهاد عليهم حجة على اجتهاد عليهم اخر. ما تجيش انا اقول لك مثلا حسان او تلميذ تقول لي لا ضعفه الالباني ماليش دعوه. لا تزيد امتهان الالباني وانا بستزيد التحسين التلميذ. احسن ده الالباني قال ان تلميذ تحسين التلميذ فيه تجاوب. ايوه في ناس قالوا الالباني بالتساهل بالتصحيح والتضعيف وده من باب وكلها كده. ان كان الكلام مش مخطوط يبقى كان الكلام محترم. يبقى في موارد الاجتهاد في قبول الحديث ورده مجال الاختلاف. تمام؟ في موارد الاختلاف مجال الاجتهاد، مجال الاجتهاد. بس كده مش متشهي في القواعد. بتيجي منين بقى؟ الا بسبب تردد كلام العلماء في الجرح والتعديل على الراوي الواحد، هو واحد واحد. وفي ناس قالوا ليه ثقه، وفي ناس قالوا ضعيف، وفي ناس قالوا مش عارف في ايه، وناس قالوا في ايه. يعني ما هوش موضع اتفاق في القول او الرد. فيترتب عليه ده لما يجي في الاسناد يعمل لنفس الاشكال. فهرجع الإنسان اللي هيعتنق قول من قال بتمشية حديث هذا الرجل يمشي هذا، واللي هيعتنق قول من قال برد حديث هذا الرجل هيرد هذا، ويبقى ثلاثة الأجل سالك مقرر الله. يعني واحد ينقل للشريعة كلام والتاني ينفيه ويبقى ثلاثة سالك من القواعد دينا جدا. وهذا من باب رحمة الله عز وجل بمجتهدي الأمة وأهل العلم والنظر، إذا يكلف الله نفسه من أصحابه أي مية إلا عليه عمل مجتهد؟ بل لابد في اجتهاد؟ أيوه، مؤهل للنظر في الأدلة والقواعد على رأسه، اشتغل يلا. إن المجتهد إذا اجتهد لازم يشتغل كل مرة؟ مش كل مرة تسلم البيت، أخطأ أو أصاب، النبي لا أسلمه كده. ربنا موسى فهمناها سليمان، ما داود بيعمل إيه؟ في المنهج. أصابها سليمان وأخطأها داود عليه السلام، إنما داود يخطئ، وأنا بكلمك هنا بيخطئ في الواحد ده اجتهاد. هو هنا في باب الاجتهاد الشامل، هو باب الاجتهاد المجتهد. تمام، إنما لو تكلم بدلالة الوحي خرج من دلالة المجتهدين بقى مبالغ، يعني لا شغلانة ثانية خالص. واضح الأمر؟ طب هل يؤذى للأنبياء في الاجتهاد في النوازل حيث لا نص حيث لا وعد؟ طبعا بل يكتب الأصول في المسائل. الصناعة دي محتاجين نستخدمها في الشغل عشان نقدر نتعامل مع أهل العلم ومع كلام الفقهاء والكتب رحمهم الله. تمام كده؟ طب وكأني بيكم وأنتم قد فهمتم. طيب ففي حجة الإمام بليغة تعميم حجة الله والد الهند ده الشاب ولي الله الدهلوي، تمام، بيقول إيه؟ الحديث لم يجمع أهل المعرفة للحديث على التصحيح، وإحنا نرد عليه نقول له والخلاف لا يحتج به وإنما يحتج له. ما إحنا نقول لي ليه ونعلم الخلاف لا يحتج به، الخلاف نفسه كخلاف الشك. تمام؟ يبقى أنت عايز تخش منين؟ عايز تخش البيت من الشباك؟ لا، في مداخل. الخلاف لا يحتج به إنما يحتج له، خلاص كده؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف انت وحفظ من النظر. طب خلاف لحفظ من النظر؟ حفظ احنا معنا. فهو من المواضع التي اختلف فيها طريق التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو عايز تقدير صحابه هنفترض انه صحيح وما حدش يتكلم عليه، ولكن من جهه الاسناد النادر احنا فين؟ الدلاله. وعلى تحقيق صحته فهو من المواضع التي اختلف فيها طريق التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمر المسلمون يحكون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس ولا يقولون التسميه حتى ظهر زمان اهل الحديث، وهو نص على ان التسميه ركن او شرط. يعني اهل الحديث يقولون كلام جديد لا الصحابه قالوا به ولا التابعين قالوا به ولا ما قالوش به ازاي؟ الله عدم النقل المستفيض مع امعان النظر واجتهاد الباحث في البحث ما وصلش لحد ان الصحابه وهو بيعلم الامه الوضوء قال لهم يا جماعه لما تيجوا تتوضوا لازم تسمي. عملش كده؟ كان بيجيب يلاقي الماء والصبح ويفرغ والنبي كان بيتوضا فيه، هذا وضوء النبي. الا اتوضأن لكم وضوء رسول الله؟ قالوا بقى هات يا عم ميه صب عليا فضربوا كلهم كده شوفوا بتوضا ازاي؟ نعم هكذا كان يتوضا صلى الله عليه وسلم. كده بيدينا ايه؟ يبلغ سنه عمليه ينقلها للامه ازاي اطبق اذا قمتم الى الصلاه بتفصيله. وده ايه؟ امر واجب باتفاق اهو لا نزاع فيه. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده بيان، فكون ان انا بنقل اللي انا شفته من النبي على سبيل التعليم وما بقاليش في التسميه فدي مش داخله في كلمه الولدان. تمام؟ الثاني داخله ما لو داخله كان لازم يقولها. نعم. هو قد يبتلي بالعلم المستطيل ان كان افعال النبي كلها جاءت تسميه. العلم المستطيل ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تبدا بالتسميه استحبابا لا ايجابا. عليك واحد. بعد ذلك قال وهو نص على ان التسميه ليست، ما هو من جهه الدلاله اللفظيه نص، فتعارض هذا النص مع النقل المستفيض عن الصحابه بصفه الايه؟ لو عايز يقول لك صوره الاشكال مش احنا قلنا كده؟ تصور المساله تديني اجابه. تمام؟ لو انت فاهم السؤال وما عرفتش ترد كفايه عليك انك فاهم، انما بتتكلم وانت ما انتش فاهم ده خطا مركب. تمام؟ بيقول ثانيا اللي عايز يقوله ايه في حجة الله في حجة الله ده ليه بقى؟ عايز يديلك صورة الإشكال جت منين؟ أنا عندي الحديث هفرضه صحيح من جهة الإسناد والإشكال بتاعه كدلالة بيديني شرطية، الدلالة دي متعارضة مع دلالة أحاديث كتيرة جدا أقوى وأشهر منها. يبقى هو بيديلك صورة الحل صورة الإشكال، ده هو مش مستني منك حاجة. يقول وهو نص على ان التسميه ركن او شرط ويمكن الجمع بين الوجهين لان في تعارض اهو مثلا صوره الاشكال ايه تعارض ظاهر حديث لا وضوح مع ما اتفاض عن اصحاب النبي في باب البيان عن رسول الله وترجمه القران في باب الوضوء ده يمين وده شمال نعمل ايه الاصل في الادله في الجمع لان القاعده الاعمال اولى من الاهمال الاعمال اعمال الادله كلها اولى من الاهمال اصل الادله هتخلي رحله سنويه في السماء في الارض قام بها جبريل سمعا وطاعه لرب العالمين على قلب سيد المرسلين يكون العالمين نزلته لا بلاش لازم الرحله السماويه دي كلها مش من الناس بواحد دي والنبي والوحي ده وصلنا للاسناد وعرفنا ان النبي قال او عمل خلاص وحديث ثاني عن كلام ثالث الاصل ان كل ده حصل والاصل ان ده بيحصل يبقى انا لازم انفذه واتعامل معاه ادي معنى الكلام ان الاصل في الادله الاعمال وليس الايمان طب حصل تعارض يبقى الجمع اولى من التوقيع ولا التوقيع اولى من الجمع ليه الجمع اولى لان الاعمال تخيبين كما يسمى ليه الجمع اولى من التوقيع لان الاعمال قال ويمكن الجمع بين الوجهين اي بين وجه ثبوت الشرطيه في الحديث وبين ثبوت عدم الشرطيه في الروايات المنقوله بان المراد بالذكر هنا هو تذكر في القلب تذكر بالقلب يبقى لا وضوء لمن لم يذكر الله بقلبه حال الوضوء ايه يا فرما بخلقين انا اهم راح تلف راح فين شفت الحته دي صناعه النتيجه في الخير تمام قال فيحمل لأن المراد هو التذكر بالقلب فإن العبادات ومنها الوضوء لا تقبل إلا بالنية وحينئذ يكون صيغة لا وضوء على ظاهرها نعم التسمية أدب كسائر آداب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر ده حديث ضعيف قوي وقياسا على مواضع كثيرة إن ده معترض في فعل النبي عند كل قول أو فعل يبدأ بالبسملة ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل يبقى لا وضوء يصح وهذا يفيد الشرطية وهحمله على معناه بس يعني النية مش التلفظ اللساني الذكر القلبي مش النطقي أو القولي كده تمام يبقى الحديث دلوقتي إفادة الشرطية ولا ما أفادش إفادة الشرطية طب أنا عايز أخلي الإفادة دي سليمة أوديها فين عند الذكر القلبي وده مذهب ربيعة نعم الرحمن شيخ مالك رحمه الله تعالى فخر الحديث بذلك تمام وإن ما نقول إن كلمة لا وضوء ليست على بابها ما بابها ده الاصل ايه؟ ده الاصل الشرطي فانا اقول ما هياش ده مش كده تمام؟ يبقى لما انا اخد كلمه لا وضوء زي ما هي الشرطيه هوديها باب النيات اقول لا هي مش باب النيات ده هو اللفظ الثاني يبقى لا وضوء مش على بابها الذي هو الشرطي هنزلها تحت الشرطيه نفي الكمال نفي الكمال الواجب ولا المستحب؟ هنزله تحت خالص لحد المستحب شوف بقى هنا كده يقول ويحتمل ان يكون المعنى لا يكمل الوضوء لكن لا ارتضي مثل هذا التاويل مش عمال يطور فيه في كذا حته تاني بيعلمك ازاي تستنتج مش هتبقى مستنتج انت ولا مبتهج بس انت فاهم الدنيا راحه فين وجايه منين يعني دي دراسه لغه الفقهاء في الاستدلال تمام وده فعلا زي ما قلنا الشيخ ياسر قال لي من اول الكتب في صناعه عقليه الفقيه كتب الشيخ الشافعي تمام بس من المتحرزات اللي احنا قلناها يبقى تيجي هنا في ادبك وتروح بايه بادبك واخذ جماعه لمن اتبع كلام النبي تتوج على الاخوه هنعمل لك مثلا في مثلا هتبقى عبره لان انت مثلى بيقول لك ما ارتضي هذا التاويل فانه من التاويل البعيد الذي يعود بالمخالفه على اللفظ تمام ما في بيتها وده مش مجال باطل واخد ورد ثم بس ماشي خلاص احنا قررنا قررنا سيبنا على باب الامان ان هو لو مش على الشرطيه يبقى في النيه ولو مش على ايه على غير الشرطيه بالضبط دي استحباب الذكر بس هو انا بجيب استحباب الذكر مش من هنا ده لسه ذكر من ادب النبي العام واقول ده بيعلق على كلام صاحب الحجه تقرر ان النفي في مثل قوله لا وضوء يتوجه للذات ان امكن فإن لم يمكن التوجه إلى الأقرب إليها وما في الصحة فإنه أقرب المجالين إلى الأبعاد. وبعدين بقى قصة المجازين والنفي له حقيقة ومجاز، حقيقة النفي نفي الجواب. لا رجل في الدار أنا قاعد في الدار وسيبها فاضية، لا نبوة ولا حد نبوة مأكولة ولا غارة، لا رجل في الدار، يبقى هنا الجواب والمجاز غير موجود. تمام؟ لما أقول إن كلمة لا رجل في الدار ليست على ظاهرها اللي هو نفي الذات، أنا عايز معنى تاني يبقى ده مجاز. تمام كده؟ وفي مجاز قريب وفي مجاز بعيد. والقصد ان انا لو يعني ها ايش اللي رمات على المر هاش على نظريه اللي مر منه ما هوش اللي مر منه فاللي قريب منه. تمام؟ يبقى انا ايه؟ اخش المر ضرب الضرب لما خليت قوي جوه كده يبقى انا لما اجي احمل الحقيقه هديلها على باب المجاز يبقى انا اتجاه القريب مش للمجاز البعيد. تمام كده؟ يعني واحد لما يقول مثلا ايه رايت اسدا على فرس هو الاسد بيت الفرس المقصود ان الرجل الشجاع بيت الفرس. تمام؟ طيب اقرب المجاز ان هو يقترب لما الرجل بيت ايه الاسد الرجل الشجاع. لكن ممكن مثلا نمله من النمل شايفه نمله استوال عندها فتتصور انها بقوه الاسد ولكن المقصود نمله على فرس اذا ربنا بعيد قوي فردنا هنا وارد يعني باب المجاز بس ما غورش هو كده خلينا في الاول. تمام؟ يقول فإن لم يمكن توجهه الى الاقرب بالتعاقب فإن لم يمكن توجه الى الاقرب لم يمكن نفي من الزواج توجه الى الاقرب اليها وهو نفي الصحه فانه نفي الصحه اقرب المجازين لا الى الابعد وهو نفي الكمال. وإذا توجه إلى الذات أي ذات وضوء شرعية ها ذات وضوء شرعية ها أو ذات وضوء شرعية نعم ذات وضوء شرعية أو إلى الصحة دل على وجوب التسمية. تمام؟ طيب لو توجه أي ذات وضوء شرعية أو ها أو إلى الصحة دل على وجوب ده لو توجه إلى الصحة ما يدلش على وجوب يدل على إيه؟ على الشرعية. قل لأن انتفاء التسمية قد استلزم انتفاء الذات الشرعية أو انتفاء صحتها فكان تحصيل ما يحصل إلى الذات الحصل الذات الشرعية أو صحتها واجبا. فكان تحصيل ما يحصل الذات الشرعية أو يحصل صحتها واجبا ولا يتوجه إلى نفي الكمال إلا لقرينة لأن الواجب الحمل على الحقيقة ثم على أقرب المجازات إليها إن تعذر الحمل على الذات ثم لا يحمل على أبعد ها المجازات إلا بقرينة. هقول إيه؟ هقول انتفاء الكمال لا ينافي القول بالوجود. أنا عايز بقى الكلام ده المشكلة إيه عنده إن هو كلمة لا لا كمال لا وضوء كامل طلعه من دائرة الإيه الوجوب خالص. هنقول دلوقتي انتفاء الكمال لا يدل على انتفاء الايه؟ على لا ينافي القول الموجود. لأن الكمال قسمان واجب ومستحب. وعليه فالراجع من ذهب إليه صاحب الحجة زحمة دي يطلع منها بإيه؟ خلاص الراجع ما ذهب إليه صاحب الحجة وفاقا لأكثر أهل العلم من القول باستحباب التسمية وحمل الشرطية على النية لا على التلفظ بها. زي الكوري خلص قول كده انتفاء الكمال لا ينافي قول الوجوب لأن الكمال قسمان واجب ومستحب وعليه فالراجح ما ذهب إليه صاحب الحجة وفاقا لأكثر أهل العلم القول باستحباب التسمية. نعم نعم في حاجة كمان حمل الشرطية على النية وحمل الشرطية على النية ليه؟ ايوه خلاص قول كده كده يا بنت بتسمع ايه كتاب تاني انتفاء الكمال لا ينافي القول بالوجوب، لأن الكمال قسمان، كمال الواجب وكمال المستحب. وعليه فالواجب أذاب إليه صاحب الحجة وفاقا لآخر أهل العلم من القول باستحباب التسمية وحمل الشرطية على النية لا على الطلاق الوجوب. نعم جزاكم الله خير. يقول ويمكن أن يقال في نفس الثاني في الموضوع، ويمكن أن يقال إن القليلة هنا المسوغة لحمل النافي على المجاز الأبعد لنافي كمان المستحب، ويمكن أن يقال إن القليلة هنا المسوغة لحكام التفسير ده يمشي يعني المسوغة لنفي لحمل النفي على الكمال على المجال الأبعد هي ما أخرجه الدارقطني والبهاء عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ وذكر اسم الله على وضوءه كان طهورا أو طهورا لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوءه كان طهورا لأعضائه لكن سنة أبو بكر. خلاص يبقى احنا نوصل للمسألة دي الصراحة كده بعد العادة دي كده ونكمل. أقول قولي هذا والسلام.